أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فلعل خير ما نستهل به محاضرة الليلة وكل ليلة تلاوة من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها علينا الطالب عبد الرحمن محمد قاسم، فلا تفضل المشهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم. شكرا للطالب عبد الرحمن محمد قاسم، وبارك الله له وفتح الله عليه وأكثر الله من أمثاله. أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية في الدين والدنيا، كما نسأله جل شأنه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ولقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما نلتقي عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يوفقه خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يجازيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. أما موضوع المحاضرة فهو القوادح في العقيدة ووسائل تطرقها، فليتفضل سماحته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض والفروع بعد ذلك. ولهذا كان عنوان المحاضرة هذه الليلة القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. العقيدة هي ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر، من صلاح وفساد، والمطلوب هو العقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك، لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله، لا يقبل من أحد سواه. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو دين الأنبياء كلهم، هو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، هو دين الأنبياء بعده، دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف، ودين غيرهم من الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. هو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به إلى الناس عامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وفي لفظ: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم متعددة. والمعنى أن دين الأنبياء واحد، هو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، وهذا معنى أولاد لعلات، أولاد لضرات، كنا بهذا على الشرائع كما قال سبحانه: لكل جعلكم شرعة ومنهاجا. فإخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، فأكل الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، وإفراد الله بالعبادة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتفرع عن ذلك من البعث والنشور والجنة والنار والحساب والميزان والصراط وغير هذا. هذا الأنبياء فيه واحد، كلهم جاءوا بهذا الأمر عليهم الصلاة والسلام، ولكن الشرائع تفرقت وهي بمثابة الأمهات لأولاد العلات. فشريعة التوراة فيها ما ليس بشريعة الإنجيل، وبالشرائع التي قبلها أشياء ليست فيها، وبشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء غير ما في التوراة والإنجيل، ما قد يسر الله على الأمة وخفف عنها كثيرا. كما قال جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال: بعثت، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فالله بعثه بشريعة سمحة ليس فيها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج، وما جعل عليكم الدين من حرج. كان في شريعة الماضين لا يتيممون بل يجمعون الصلوات حتى يجدوا الماء ثم يتوضؤون ويصلون، وجاء في هذه الشريعة المحمدية هل تتيمم، من عدم الماء أو عجز عن تيمم بالتراب وصلى. وجاء في ذلك أنواع كثيرة، من التيسير والتسهيل. وكان كل ليلة يبعث إلى قوم خاصة، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة إلى الجن والإنس والعرب والعجم، وجعله خاتم الأنبياء. وكان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم، أما في هذه الشريعة المحمدية فإنك تصلي حيث كنت في أي أرض الله، إن حضرت الصلاة صليت في أي أرض الله من الصحاري والقفار، كما قال صلى الله عليه وسلم ليالأرض مسجدا وطهورا. فالشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم شريعة واسعة ميسرة، ليس فيها حرج ولا أغلال. ومن ذلك المريض لا يلزمه الصوم بل له أن يفطر، المسافر يقصر الصلاة، العاجز عن القيام يصلي قاعدة، والعاجز عن القعود يصلي على جنبه، والعاجز عن جنبه يصلي مستلقيا. وإذا عجز عن أكل ما يسد رمقه من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة ونحوها ما يسد رمقه حتى لا يموت. فالعقيدة الإسلامية هي توحيد الله والإخلاص له سبحانه، والإيمان به وبرسله وبكتبه وملائكته وباليوم الآخر من البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك من أمور الآخرة، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها عنده سبحانه وتعالى. ومن أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومن واجباته وفرائضه الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى غير ذلك. فالإسلام هو استسلام لله وانقياد له سبحانه بتوحيده والإخلاص له والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمي إسلاما، لأن المسلم يسلم أمره لله ويوحده سبحانه ويعبده وحده دون كل ما سواه، وينقاد لأوامره ويدع نواهيه ويقف عند حدوده. هكذا الإسلام. وله أركان خمسة، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والشهادتان معناهما توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة. فلا معبود بحق إلا الله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها أن تشهد عن يقين وعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، وهو من أشرف عباد بل هو أشرف عباد الله، وقرابته وأسرته هم أفضل العرب، وهم بنو هاشم هم أفضل العرب على الإطلاق، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه إلى الناس عامة، إلى جن وإنس، العرب والعجم، الذكور والإناث، الأغنياء والفقراء، الحاضرة والبادية، إلى الجميع. هو رسول الله حق إلى الجميع، من اتبع فله جنة ومن خالف أمره فله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلى رسول من يأبى؟ من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذه العقيدة العظيمة الإسلامية التي مضمونها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، والإيمان بجميع المرسلين مع الإيمان بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بملائكة الله وكتب الله ورسول الله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذه العقيدة الإسلامية فيها قوادح تقدح فيها ونواقض تنقضها، يجب أن نبينها في هذه المحاضرة. والقوادح قسمان، قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا نعوذ بالله، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها. فالأول يسمى ناقضا الذي يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافرا مرتدا عن الإسلام، هذا يسمى ناقض، يسمى مفسد. فنواقض الإسلام وهي الموجبة للردة للأمور القولية والعملية الموجبة للردة، هذا يسمى نواقض. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا، فقد يرتد الإنسان عن الإسلام بقول يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه. هذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها، وقد ذكره أهل العلم في كتبهم وسموه باب حكم المرتد. كل مذهب من ذهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب يذكر فيها عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام، هذا مرتد، يعني رجع عن دين الله، ارتد عن دين الله، رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. خرجه البخاري الصحيح والصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أنه جيء إليه بيهودي قد أسلم، ثم رجع إلى يهودية وارتد، ورجع إلى يهودية في اليمن، فجاءه معاذ بن جبل وقد بعثه الرسول اليمن كما بعث أبا موسى، فوقف عليه وهو مقيد، فقال: ما هذا؟ قال أبو موسى: هذا رجل يهودي أسلم ثم رجع إلى دينه الباطل، وجيء به ليقتل إن لم يرجع إلى الحق. فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فأمر به فقتل لأنه أصر أن لا يرجع إلى الإسلام، فقتل بين يدي أبي موسى ومعاذ في اليمن، قد بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أميرين ومعلمين ومرشدين وقاضيين. فدل ذلك على أن مرتد عن الإسلام يقتل إذا لم يتب، يستتاب، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به إلى النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالنواقض التي تنقض الإسلام كثيرة، منها قول مثل سب الله، هذا قول ليس ينقض الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللعن والسب لله ولرسوله، أو العيب كن يقول إن الله ظالم، إن الله بخيل، إن الله فقير، إن الله جل وعلا لا يعلم بعض الأمور أو لا يقدر على بعض الأمور، كل هذا يقول رد على الإسلام. من انتقص الله أو سبه أو عابه بشيء فهو كافر وارتد عن الإسلام، أعوذ بالله. هذه ردة قوية، إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقص أو وصفه بأمر لا يليق كما تقول اليهود: إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله لا يعلم بعض الأمور، أو إن الله لا يعلم بعض الأمور، أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها، فهذا يكون مرتدا بأقواله السيئة. أو قال مثلا: إن الله لم يوجب علينا الصلاة. هذا ردة على الإسلام، من قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتد على الإسلام بإجماع المسلمين، إلا إذا كان جاهل بعيد عن المسلمين ما يعرف يعلم، فإن أصر كفر. أما إذا كان بين المسلمين يعرف الدين، فإذا قال إنها مي واجبة علينا الصلاة هذه ردة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أو قال الزكاة غير واجبة على الناس، أو صوم رمضان مهو واجب على الناس، أو حج البيت مع الاستطاعة غير واجب على الناس، من قال هذه المقالات كفر إجماعا ويستتاب فإن تاب وإلا قتل نعوذ بالله. هذه ردة قولية، وردة فعلية مثل ترك الصلاة، كن لا يصلي وإن قال إنها واجبة لكن ما يصلي، هذه ردة على أصح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا شيء فعلي وهو الترك، ترك الصلاة وعدم فعلها. من ذلك لو استهان بالمصحف الشريف فقعد عليه مستهينا به، أو لطخه بالنجاسة عمدا، أو جعله تحت يطأه تحت أقدامه يستهين به، هذا ردة فعلية، ردة فعلية نعوذ بالله. ومن الردة الفعلية كونه يطوف بقبور، بقبور يعبد أهلها، يطوف بالقبر كما يطوف بالكعبة، يعبد صاحبه ويتقرب إلى صاحب الطواف كما يفعلون في بعض الأمصار، يطوف بقبر الحسين في مصر أو بقبور أخرى في بعض البلدان الأخرى. فالطواف بالقبور تقربا إلى أهلها وعبادة لهم كفر وردة عن الإسلام، فإن فعله يقصد عبادة الله فهو بدعة قادحة في الدين، لا يكون ردة لكن يكون بدعة قادحة في الدين من النوع الثاني. إذا طاف يحسب أنه قرب إلى الله، وأن يطوف عند قبر يحسب أن هذا طيب وأن هذا زين، وهو لا يعبد صاحب قبر ولكن يعبد الله، هذا بدعة قادحة في الدين، لكن ليست مثل قدح كفر بل دون كفر، يكون صاحبها ابتدع بدعة نقص دينه بذلك ونقص إيمانه وضعف إيمانه، لكن لا يخرج بها إلى الكفر إذا كان ما قصد بالطواف عبادة الميت، وإنما قصد عبادة الله يظن أن فعله هناك مناسب، فهذا يقال بدعة وهذا منكر ولا يجوز، والطواف يكون بالكعبة فقط. ومن الكفر الفعلي يكون يذبح لغير الله، يتقرب بالذبائح، يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقربا إليهم يعبدهم بها، أو للجن يعبدهم بها، أو للكواكب يعبدهم بها، هذا ما أهل به لغير الله فيكون ميتة ويكون كفرا نسأل الله العافية. هذا من أنواع الردة والنواقض عن الإسلام الفعلية. ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه ولا تكلم ولا فعل، لكن بقلبه يعتقد بقلبه، إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير أو أنه بخيل أو أنه ظالم ولو ما تكلم ولو ما فعل شيء، هذا كفر مجرد هذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه أن ما هنا بعث ولا نشور، كل هذا ما له حقيقة، اعتقد بقلبه ما في جنة ولا نار ولا حياة أخرى، إذا اعتقد بقلبه ولو ما تكلم بشيء يكون كفرا ردة عن الإسلام نعوذ بالله، يكون أعماله باطلة ويكون إلى النار نعوذ بالله بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه ما تكلم أن محمدا ليس بصادق عليه الصلاة والسلام وليس برسول، أو اعتقد بقلبه أنه ليس بخاتم الأنبياء بل هناك أنبياء، أو اعتقد بقلبه أن مسيلمة كذاب نبي صادق، يكون كافرا بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه أن نوح كاذب أو موسى كاذب أو عيسى كاذب أو غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يكون ضد عن الإسلام بهذه العقيدة التي في قلبه ولو ما تكلم ولا فعل شيء، لهذه العقيدة فقط، أو اعتقد أنه لا بأس يدعى مع الله غيره، لا بأس يعبد مع الله غيره، لا بأس يعبد مع الله النبي أو يعبد معه البدوي أو ما يعبد معه فلان أو فلان أو الكواكب أو الشمس أو غير ذلك، يعتقد بقلبه أنه يعبد مع الله عز وجل لا بأس، كان هذا ردة عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام، لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويقول سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول فادعوا الله ورسوله له الدين ولو كره الكافرون. فمن زعم في قلبه واعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره ملك أو نبي أو شجر أو جن فهو كافر، وإن نطق بذلك وقال بلسانه ذلك صار كافرا بقول وبالعقيدة جميعا، وإن فعل ذلك دعا إلى الله واستغاث بغير الله صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة جميعا، نسأل الله العافية. هذه قوادح تسمى نواقض الإسلام، نواقض الإسلام هذه نواقض لدين الله نسأل الله العافية. ومن النواقض العقدية والفعلية والقولية ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد، يقول يا سيدي المدد المدد، الغوث الغوث، أنا في جوارك، اشفي مريضي، رد غائبي، أصلح قلبي، انصرني على عدوي، يخاطب الميت بهذا، يخاطب الأموات يسمونهم بالأولياء، يسألونهم هذا السؤال، نسوا الله وأشركوا معه غيره سبحانه وتعالى، هذا كفر قولي وعقدي وفعلي. وبعضهم ينادي من بعيد وفي أمصار طويلة ينادي يا رسول الله انصرني من بعيد من أماكن بعيدة، وبعضهم عند قبله الذي يسلم يا رسول الله اشف مريضي، يا رسول الله مدد مدد، انصرنا على أعدائنا، أنت تعلم ما نحن فيه، انصرنا على أعدائنا. الرسول ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك القولي والعقدي. وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس صار شرك عقدي قولي فعلي نسأل الله العافية. وهذا واقع في الناس اليوم، واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة، وكان واقعا في هذه البلاد، كان واقعا في الرياض والدرعية وسائر نجد قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه، كانت لهم آلهة في الرياض وفي الدرعية وفي كل مكان، أشجار تعبد من دون الله، وأناس يقال لهم الأولياء يعبدونهم مع الله، وقبور تعبد مع الله، وكان موجود قبر زيد بن الخطاب أخو عمر من قتل أيام مسيلمة، وكان موجود في الجبيل، كان يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر ونسي اليوم والحمد لله بأسباب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قدس الله روحه وأكرم مثواه وجزاه الله عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء وأحسن. كانت نجد والحجاز فيها من الشرك العظيم ودعوة غير الله وأنواع الاعتقادات الباطلة ما لا يحصى. فلما جاء رحمه الله في القرن الثاني عشر قبل 200 سنة وسنوات ودعا إلى الله وأرشد الناس وعاداه كثير من علماء وطن من علماء بلاده الجهلة وأهل الهوى، لكن الله أيده ونصره بعلماء الحق وبما قام به من الحق ودعوة الحق، وأيده علماء الحق فدعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله وبين لهم أن عبادة الجن وعبادة الأشجار والأحجار ودعوة أصحاب القبور أن هذا هو الشرك، هذا أعمال الجاهلية، هذه أعمال أبي جهل وأشباه من كفر قريش مع اللات والعزى ومناه ومع قبور وآلهة أخرى، هذه أعمالهم. تبين رحمه الله للناس وهدى الله على يده من هدى، ثم عمت الدعوة بلاد نجد كلها وانتشر فيها التوحيد والإيمان، وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور وعبادة الأولياء، بعضهم يعبد أناسا مهابيل ما عندهم عقول، يعبدون مع الله يسمون مجاذيب ليس لهم عقول، يسمونهم بالأولياء ويعبدونهم وهم لا عقول لهم، هذا من جهل الناس وضلالهم. فهذه أمور تقدح في العقيدة وتنقضها، تنقض العقيدة نقضا يعني تبطلها، ويكون صاحبها مرتدا عن الإسلام، يجب أن يقتل من بدل دينه فاقتلوه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يستتاب يقال يبين له إن هذا هو الشرك، هذا ما جاء به جاء طلب النهي عنه والسنة وأجمع عليه المسلمون، فيبين له إذا كان مثله يجهل حتى يعرف الحق، حتى يتبين له الأدلة، إذا وضح له الأمر وبين له الأمر ثم لم يتب يقتل. ولو قال ما أفهم ما يطاع، لو قال ما أفهم ما أعرف شو يقولون ما يطاع، لأن الأدلة واضحة، إذا بين له الأمر كفى إذا كان مثله يجهل، أما إذا كان من أهل العلم يعرف ثم يكابر هذا يقتل والعياذ بالله. فالمقصود أن من أتى بهذه الشركيات وهذه الكفريات يستتاب إقامة للحجة ومراءة للذمة واحتياطا، فإذا رجع إلى الحق وتاب وأناب فالحمد لله ويخلى سبيله، وقد يؤدب إذا كان مثله يستحق التأديب ردعا لأمثاله، ولأن بعض الناس قد يقول تبت وهو كاذب ليتخلص من القتل. ولهذا رأى بعض أهل العلم أنه إذا أتى بأمر من المنكرات الكفرية فإنه يستتاب ويؤدب، في أظهر التوبة يؤدب زيادة حتى لا يقدم على مثل هذا من سب الله سب الله سب الرسول الاستهزاء في الدين. وبعض أهل العلم قال لا تقبل توبته، من سب الله وسب رسوله يقتل أبدا ولا يستتاب، لأن سب الله كفر عظيم فلا يستتاب صاحب بل يقتل ولو قال تبت. وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الردة التي تكون بالشك، عرفنا الردة بالقول والردة بالعمل والردة بالعقيدة. أما الردة بالشك النوع الرابع، الردة بالشك وكفر بالشك، مثل من يقول أنا ما أدري هو الله حق ولا مو بحق، أنا شاك أنا كافر، وكذلك اللي يقول ما أدري هو محمد صادق ولا كاذب ما عندي خبر، هو صادق ولا كاذب، هو رسول ولا مو برسول، أنا ما أنا عندي شك، هذا كافر أيضا، هذا كفر الشك نسأل الله العافية. أو قال أنا ما أدري هو بعد حق ولا مو حق، ما أدري الناس يبعثون ولا ما يبعثون، ولا هي جنة حق ولا ما هي حق، ولا النار كذا ما عندي خبر. هذا إذا كان مثله بين المسلمين يقتل إذا لم يتوب، أما إذا كان بعيد عن المسلمين في غابات أفريقيا وغابات أمريكا في محلات لا يصلها القرآن ولا السنة يبين له، يبين له كلام الله وكلام رسوله، فإذا أصر ولو بالترجمة، فإذا أصر ولم يتوب يقتل كافرا نسأل الله العافية. لأن لابد من الإيمان، إذا كان ما هنا إيمان فالشك كفر، فالذي يشك في دينه ويقول ما أدري هل الله حق أن لا يعبد إلا الله أو لا، أو لا أدري أن الرسول حق أم لا، أو لا أدري هو صادق ولا هو كاذب، أو لا أدري هو خاتم النبي ولا هو خاتم النبيين، أو ما أدري مسيلمة كاذب ولا مو كاذب، أو ما أدري الأسود العنسي الذي دعا النبوة في اليمن هو كاذب ولا مو كاذب، وما أشبه ذلك. هذه هذا الشيء الشكوك رد عن الإسلام. ومثل لو قال أشك في الصلاة هي واجبة ولا هي واجبة، أو أشك في الزكاة هي واجبة ولا هي واجبة، أو أشك في رمضان هو واجب ولا هو واجب، أو أشك في الحج مع الاستطاعة هو واجب على سفي عمره مرة ولا هو واجب، هذه كلها ردة عن الإسلام. الحمد لله لا بد من الإيمان، لا بد من الإيمان بأن هذا حق، التوحيد الله حق والجنة حق والنار حق والبعث حق، الصلاة حق الصيام حق الزكاة حق الحج مع الاستطاعة حق، لا بد يؤمن بهذا. فإذا كان في هذا شك عنده صار كافرا بهذا الشك، فإن تاب بعد ما يقرر ويبين له الصواب فإن تاب الحمد لله، وإلا صار مرتدا نعوذ بالله عن الإسلام، وصار هذا قادح ناقلا للإسلام، هذا قادح في العقيدة وهو ناقل للإسلام، صاحبه مرتد نعوذ بالله. هذه هذا القسم الأول من القوادح، وهو القسم الذي ينقض الإسلام ويبطله ويكون صاحبه مرتدا نعوذ بالله، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. النوع الثاني قوادح دون الكفر، قوادح دون الكفر تضعف الإيمان تنقص الإيمان، فجعل صاحبها معرضا للنار وغضب الله يوم القيامة لكنه ما يكون كافر، مثل الزنا، مثل السرقة، يدري أن ماله حرام عليه ويعلم أن الزنا حرام، ما يتحلل، يعلم أن الزنا حرام، ولا إذا اعتقد أن الزنا حلال صار كافر بالعقيدة. الحمد لله من يقول أن الزنا حلال أو السرقة حلال أو ما أشبه ذلك يكون كافرا، الحمد لله، لأنه استحل ما حرم الله. لكن هذا اللي يزني ويعلم أنه عاصي، يدري أنه عاصي، هذا ما يكون كافر، يكون عاصي، يكون قادح في عقيدته في إيمانه، لكن دون كفر يضعف الإيمان، ينقص الإيمان. وكذلك الغيبة والنميمة والعقول الوالدين وأكل الربا وأشبه ذلك، كل هذا من النواقص، من القوادح المضعفة للدين، المضعفة للإيمان. وهكذا البدع، وهي أشياء يشرب من المعاصي، البدع في الدين تضعف الإيمان، ولا تكون ردة إذا كان ما فيها شرك، إذا كان بدعة ما فيها شرك، مثل بدعة البناء على القبور، يرون البناء على القبور طيب، يبني عليها مسجد على القبر أو يبني عليها قبة، هذه بدعة تقلع في الدين تضعف الإيمان. لكن إذا بناها وما يعتقد جواز الكفر بالله صارت بدعة قادحة في الدين، لكنها لا تكون كفرا. أما لو بنى القبة أو بنى المسجد على القبر يرى أنه يدعى القبر ويستغاث من دون الله صار كافرا بالعقيدة نعوذ بالله أو بالقول. لكن إذا بنى القبة أو المسجد يحسب أن هذا جائز أو يرى أنها بأس به أو يرى أنها طاعة لله، ولا ما يدعو ميتين ولا يستغيثهم ولا ينذر لهم ولا يعبدهم من دون الله، ولكن بنى هذا بزعمه أن هذا صيانة لهم أو احتراما لهم أو ما أشبه ذلك، هذا بدعة قادحة في الدين تنقص الإيمان تضعف الإيمان. كذلك مثل الاحتفال بالموالد ما يفعله بعض الناس في الربيع الأول، في الثاني عشر من الربيع الأول يحتفلون بالمولد النبوي، هذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدون ولا أهل القرن الثاني ولا الثالث، من البدع التي حدثها بعض الناس في القرن الرابع وما بعده، الاحتفال بالموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك، فالاحتفال بالموالد بدعة من البدع ومنكر من المنكرات التي تقدح في الدين، تقدح في العقيدة، لأن الله ما أنزل بها من سلطان. والنبي عليه السلام قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إن فهو مردود عليه. وقال عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل ما بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع من القوادح في الدين التي دون كفر إذا كان ما فيها كفر. أما إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول والاستغاثة بالرسول وطلبه النصر صار شركا بالله نعوذ بالله، صار من القسم الأول من النواقض الإسلام. أما إذا كان الاحتفال بمجرد قراءة السيرة النبوية وذكر ما جرى في مولده في غزواته، هذا الاحتفال الذي يعتادونه في اليوم الثاني عشر ويصنعون له الولائم وأشبه ذلك، هذه بدعة تقدح في الدين، تنقص الدين، تضعف الدين، لكن لا تكون كفرا إلا إذا كان فيها كفر. إذا فعلوا فيها ما يجب كفر بأن قالوا فيها أنه يدعى من دون الله أو يستغاث من دون الله أو يطلب منه المدد والغوث أو دعوه في مولدهم قالوا: يا رسول الله انصرنا على أعدائنا، المدد المدد يا رسول الله، الغوث الغوث، صار هذا شرك بالله والعياذ بالله، سواء كان في المولد أو في غير المولد. وهكذا في موالد أخرى، مولد عيسى أو مولد البدوي أو مولد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو مولد أبي حنيفة أو مولد موسى الكاظم أو مولد علي أو مولد فاطمة أو مولد الحسين أو غير هذا، هذه موالد كلها احتفال بها من البدع القادحة في الدين قدحا لا يخرج من الملة، قدحا ينقص الإيمان يضعف الدين، ولكن ليس بكفر إلا إذا وجد فيه كفر. إذا وجد فيه ما يقتضي الكفر من دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله أو زعم أنه أن هذا المحتفل به يعلم الغيب كما يعتقدون في بعض كما يعتقد بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم أو في علي رضي الله عنه أو في الحسين أو في الحسن أو في علي بن الحسين أو أئمة أهل البيت، من قال فيه أنه يعلم الغيب صار كفرا نعوذ بالله. ورد على الإسلام نعوذ بالله، كما يقول بعض الرافضة المعروف من أقوالهم المعروفة أن أئمتهم يعلمون الغيب الاثنى عشر، وهذا كفر وضلال ورد على الإسلام نعوذ بالله، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله، فالغيب من أمر الله ومن علم الله، من قال إن المخلوقين أو بعض المخلوقين يعلمون الغيب هذا يرد على الإسلام نعوذ بالله. ومن البدع ما يعتقدهن في الجاهلية في صفر هذا الشهر، بعض الجاهلية يشاؤون بصفر ويقولون إنه لا يسافر في صفر، وهذا جهل منهم وضلال وخطأ، فالصفر مثل بقية الشهور. وبعضهم يقول في صفر إن صفر دابة تسمى صفر في البطن تؤذيه وتؤذي الأمعاء يتشاؤمون بها الجاهلية، النبي قال لا صفر لا عدوى ولا قرى ولا هام ولا صفر، لا أنكر قولهم وتشاؤمهم بصفر، لا عدوى ولا طيرة، خلاف العدوى اعتقاد العدوى والطيرة والهامة وصفر والتعلق بالألواء أو بالغول، كل هذا من أمر الجاهلية ومن القوادح في الدين التي دون الكفر بالله عز وجل في الجملة. فمن زعم أن هناك عدوى فهو باطل، ولكن الله جعل المخالطة المرضى قد تكون سببا لوجود المرضى في الصحيح، ولكن ما تعدي بطبعها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، قال بعض العرب يا رسول الله الإبل تكون في الرمال كأنها الضبع، فإذا دخلها الأجرب أجربها، فقال فمن عدى الأول، من الذي أنزل أجرب الأول؟ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إذا شاء أجربها بسبب هذا الجرب وإن شاء لم يجربها، ولكن قال لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، يعني لا توردوا الإبل المريضة مع الإبل الصحيحة، هذه على حدة وهذه على حدة، من باب التقى من باب التقى الشر والبعد عن أسباب الشر، وإلا فالأمور بيد الله، الأمور كلها بيد الله، لا يعدي شيء بطبعه، بل إنما هو بيد الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالخلطة من أسباب وجود المرض، فلا ينبغي الخلطة، الأجرب لا يخالط الصحيح، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الاتقاء، من باب الحذر من أسباب الشر، ولكن مو معناه أنه لازم أنه إذا خالط يعدي، لا قد يعدي وقد لا يعدي، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال فمن عدى الأول. والمقصود أن تشاؤم أهل الجاهلية بالعدوى أو بالتطير أو بالهامة، والهامة هي يقولون أنها روح الميت وفي كانها طائر تكون حول قبره يتشاؤمون بها، وهذا باطل ما لا أصل، روح الميت مرتهنة إما في الجنة وإما في النار، إن كان طيب فهو في الجنة روحه، وإن كان خبيثا فهو في النار نسأل الله العافية. والطيرة التشاؤم بالرأيات والمسموعات ومن عمل الجاهلية، وهي قادحة من قوادح العقيدة، لكنها دون الكفر الأكبر، هي شرك ولكنها شرك من أصغر، تطير تشاؤم بالرأي والمسموع، كانت الجاهلية تشاؤم إذا رأوا شيء ما يناسبهم، طائر ما يناسبهم من صوت الغراب أو حمار أسود أو مقطوع الذنب أو ما أشبه ذلك، إذا صادفهم تشاؤموا به، وهذا من جهلهم وضلالهم. لا، قال النبي لا طيرة، قال في الرب جل وعلا في الرد عليهم قال إنما طائرهم عند الله، قال فالله هو الذي بيده ضر والنفع وبيده العطاء والمنع، والطيرة لا أصل لها، ولكنها شيء جدا في صدورهم لا أصل له ولا حقيقة له، بل هو شيء باطل، ولها قال لا طيرة، فالطيرة في شرك، وهي التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، إذا ردت الإنسان حاجته، إذا ردت عن حاجته صار شركا، فلا يجوز له أن يتطير يمضي في حاجته، لو خرج يزور أخله أو ليسافر فصادفه حمار غير مناسب أو رجل مهم مناسب أو ما أشبه ذلك، لا يرجع عن حاجته، يمضي في حاجته، في رجع هذه طيرة. وهكذا سائر البدع كلها من القوادح في العقيدة، لكنها دون كفر، لا لم يكن فيها كفر، مجرد بدعة، مثل ما سمعتم بدعة الاحتلال من والد، مثل بناء القبور واتخاذ المساجد عليها، مثل صلاة الرغائب يسمونها في أول رجب أو جمعة من رجب وصلوا فيها يسمونها صلاة الرغائب بدعة، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 27 من رجب يحفر بها بعض الناس يسمون هذه الإسراء والمعراج، هذه بدعة أيضا ما لها أصل. بعض الناس يحتفل بها في نصف شعبان يعمل فيها أعمال، ربما أحيا ليلها ربما صام نهارها، يدعو أن هذا قربة، هذا لا أصل له والأحاديث غير صحيحة، بل هو من البدع. والجامع أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ما فعله الرسول وأصحابه يكون بدعة، لأن الرسول عليه السلام قال: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول خطة الجمعة عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يحذر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنة. فالواجب على أهل الإسلام يلزموا السنة، يلزموا دين الله ويستقيموا عليه ويكفيهم، ما ليسوا بحاجة إلى البدع. الله جل وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، والله أكمل الدين وأتم بحمد الله. فليس الناس بحاجة إلى بدع يأتي بها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد خلفائه الراشدين. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوافذ. فليس الناس في حاجة إلى بدع زيد أو عمر، بل يجب التمسك بما شرعه الله والسير على منهج الله والوقوف عند حدود الله وترك ما أحدثه الناس، كما قال سبحانه: ذما للبدع وأهلها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن البدع ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان: يرفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، إذا أذن قال لا إله إلا الله، رفع صوته مع الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع لا إله إلا الله، هذه بدعة. لا، إذا قلت لا إله إلا الله اسكت انتهى.